بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. كنا في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال المؤلف رحمه الله: والمستحاضة ونحوها. تقدم أن هذا الباب وهو باب الحيض ينقسم إلى أقسام ثلاثة: في أحكام الحيض، وفي أحكام المستحاضة، وفي أحكام النفاس. أحكام الحيض تقدمت، وأحكام النفاس تأتي إن شاء الله. أما أحكام الاستحاضة فيما سنذكر شيئا منها الآن. قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها. والمستحاضة هي التي ترى دما ليس بدم طبيعي، وإنما يكون خارجا عن العادة من مرض ونحوه. وأما قوله ونحوها، قال: ممن به سلس بول أو مذ أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، هذا كله يدخل في قوله ونحوها. به سلس بول يعني لا يمسك البول، لا يتحكم في بوله. أو مذ كذلك أيضا يخرج منه المذ بدون تحكم، أو ريح فيه انفلات ريح يخرج منه الريح بدون إرادة، أو جرح لا يرقأ دمه يعني لا يتوقف وإنما ينزف باستمرار. هذا على القول بأن خروج الدم ينقض الوضوء. أو قال: رعاف دائم، يعني يخرج منه الرعاف والدم الذي يخرج من الأنف. فهؤلاء كلهم يأخذون حكم المستحاضة. طيب، ما الحكم فيها وفي هؤلاء؟ قال: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. المعنى أنها تتحفظ من هذا الدم، فإن لم يمكن عصبه كالباسور، يعني الباسور مرض معروف، وكالجرح ما يمكن للإنسان يعصبه، المكان ما يحتمل العصب ونحوه. يقول: صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، يعني إن أمكن أن يتحفظ من هذه الخبائث فبها، وإن لم يمكن فإنه يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي على حسب حاله، حتى ولو نزل شيء فإنه لا يضره. لأن القاعدة العامة في الشريعة هي رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه كلها ادله تدل على رفع الحرج في الشريعه، وعلى ان الامر اذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الذي يستطيع، الذي به سلس بول او به استحاضه، أو بها استحاضة، أو به رعاف دائم، أو جرح لا يرقى دمه، أو به مذي، أو انفلات ريش إلى آخره، فهؤلاء لا يستطيعون إلا هذا. كونه يتحفظ من النجاسة كما يتحفظ السليم هذا ما يمكن، لا يستطيع إلا هذا. إذا يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن يتوضؤون عند دخول الوقت، يعني ما يصلي صلاتين بوضوء واحد، إذا أذن الظهر يتوضأ ويصلي على حسب حاله، إذا أذن العصر يتوضأ ويصلي على حسب حاله. فإذا توضأ وصلى ونزل شيء هذا لا يضره، لأن هذا هو الذي يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول رحمه الله: ولا يلزم، قال صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. المقصود بالإعادة هنا لا يلزم إعادتهما يعني الغسل والعصب، لأنه قال تغسل فرجها ثم قال وتعصبه، فإن لم يمكن عصبه كالبسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة، يكفي غسل الفرج أول مرة وعصب الفرج يكفي إذا لم يفرط، يعني إذا لم يهمل. إذا حصل إهمال مثلا في هذه المسألة لا، عليه أن يعيد. ثم قال: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، هذا الواجب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثم توضئي لكل صلاة. فالواجب على المستحاضة وعلى من هو في حكمها، ممن يسمون عند الفقهاء بأصحاب الحدث الدائم، بأصحاب الحدث الدائم كمن به سلاس بول، أن يتوضأوا لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. أما الاغتسال فليس بواجب، ليس بواجب أن تغتسل لكل صلاة، هو مستحب فقط، ولكن الواجب هو الوضوء. لذلك يقول: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، إن خرج شيء فإن لم يخرج شيء من النجاسة أو من البول أو من الريح إذا ما يلزم. قال: وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافلا، يعني تصلي بهذا الوضوء الفريضة، وتصلي كذلك النافلة. قال: ما دام الوقت، يعني تصلي مثلا صلاة العشاء وتصلي بعدها سنة العشاء بهذا الوضوء ما دام الوقت. قال: فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، لأن الحكم يدور مع التي وجود وعدم، وجوب الوضوء من أجل نزول الدم أو من أجل خروج الريح أو خروج البول، فإذا لم ينزل شيء إذن ما يجب الوضوء، ما يجب، لأن الحكم مرتبط بالعلة. قال: فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. وإذا شك الإنسان هل خرج منه شيء أو لم يخرج، فإن كان مبتلا، إذا كانت المرأة مبتلاة بهذه الاستحاضة أو الرجل مبتلا بسلس البول أو انفلات الريح إلى آخره، فالأصل أن وضوءه منتقض، وهذا هو الأحوط، هذا الأبرأ للذمة، أن يأخذ بهذا الاحتياط بما فيه الاحتياط وبما فيه الإبراء بالذمة، أن يعيد الوضوء. ثم قال: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعينا، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. قال رحمه الله: وإن اعتيد انقطاعه، يعني انقطاع الاستحاضة، انقطاع الدم أو انقطاع البول لمن به سلس بول زمنا، يعني هذا الدم ينقطع زمنا يكفي لأداء الوضوء وأداء الصلاة، ليس الدم مستمرا أو ليس البول مستمرا، ينقطع لمدة مثلا ربع ساعة أو ينقطع لمدة ثلث ساعة مثلا، ينقطع الدم تماما. يقول المؤلف: تعين في هذه الحالة، في هذه الحالة يتعين عليها أن تتوضأ في هذا الوقت وأن تصلي في هذا الوقت الذي ينقطع فيه الدم. طب لماذا؟ لماذا يقول يتعين عليها في هذه الحالة أن تصلي في هذا الوقت؟ قال: لأنه أمكن الإتيان بها، يعني الإتيان بالطهارة، فالضمير في كلمة بها يعود إلى الطهارة كاملة، لأن الطهارة في حالة نزول الدم أو في حالة نزول البول هذه ما هي كاملة، وإنما هذه طهارة اضطرار، هذا مضطر وصاحب عذر، وإلا في الحقيقة هو في الواقع ما هو طاهر، الدم ينزل الآن أو البول ينزل ما هو طاهر، لكن مضطر، فالشارع خفف عنه ورفع عنه الحرج. طيب، إذا كان هذا الإنسان المصاب بانتقاض الطهارة يأتي عليه وقت يكون متمكنا من أداء الطهارة كاملة، يتوضأ ثم هذه الطهارة تبقى ما تنتقض بشيء، طهارة كاملة. قال المؤلف: إذن إن كان كذلك، إن كان كذلك فإنه يتعين عليه أن يؤدي الطهارة وأن يؤدي الصلاة في هذا الوقت الذي يمكن أن يأتي بالطهارة كاملة وأن يأتي بالصلاة كاملة، ما فيها شيء. هذا معنى الكلام. قال: وإن اعتيد انقطاعه، يعني هذا الرجل المبتلى بسلس بول أو هذه المرأة المبتلاة بهذا النزيف أو بهذه الاستحاضة عندها عادة يأتي عليها وقت ينقطع، إذن في هذا الوقت تتوضأ وتصلي. وقال بعض العلماء: لا يلزم، قال بعض العلماء: لا يلزم أن تتحرى هذا الوقت، بل لو توضأت في أول وقت صلت لا حرج، وهذا الأقرب لسماحة الشريعة ويسرها. ولكن لو تحرت هذا الوقت الذي ينقطع فيه الدم هذا أفضل وأحوط وأبرأ للذمة. قال رحمه الله: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ومن يلحقه السلس قائما، يعني إذا صلى قائما أصابه السلس نزل عليه البول، قال يصلي قاعدا. لماذا؟ لأنه إذا صلى قاعدا لا ينزل عليه شيء، إذا صلى قائما نزل عليه البول، إذن يصلي قاعدا حفاظا على الطهارة. وهذا صحيح، هو القيام ركن والطهارة شرط، ولكن الشرط يقدم، إن هذه الأركان أحيانا تسقط في بعض الحالات، كما لو صلى الإمام جالسا تصلي خلفه جالسا على قول كثير من العلماء، تصلي خلفه جالسا، هذا قول الراجح، وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعوا كما جاء في الحديث. ولكن الطهارة ما تسقط بحال إلا في حالة العذر، إذا ما في ماء ولا في تراب. وعند كثير من العلماء لو صلى الإمام بدون طهارة فالمأموم يعيد الصلاة، مع أن المأموم طهارته سليمة كاملة، لكن قالوا صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام صلى وهو جنب أو صلى بدون وضوء صلاته باطلة يعيد، قالوا كذلك المأموم. وإن كان القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم صلاته صحيحة في هذه الحالة، ليس عليه عادة إلا إذا علم ببطلان صلاة الإمام، هذا شيء ثاني. أما إذا لم يعلم ما عليه شيء على القول الراجح، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. لكن نريد أنه يعني نريد من هذا أن الطهارة أقوى، فهنا إن صلى قائما بطلت طهارته بخروج البول وحافظ على ركن القيام، وإن صلى قاعدا حافظ على طهارته ولكن ترك الركن، ففي هذه الحالة يصلي قاعدا، هذا الأولى، الطهارة أولى. ولو قيل إنه معذور فهذا أيضا له وجه، ولكن الأول أولى أن يصلي قاعدا محافظة منه على الطهارة، وهو معذور بتفويت ركن القيام. قال وراكعا أو ساجدا، يعني إذا ركع أو سجد أصابه السلس، قال يركع ويسجد، يركع ويسجد. طيب الآن إن صلى قائما أصابه السلس قلتم يقعد، طيب إن ركع أو سجد يصيبه السلس قلتم يركع ويسجد. وعند التأمل هل هناك فرق بين الحالتين؟ أي فرق؟ لأن ركن القيام كركن الركوع والسجود، فأنتم أسقطتم عنه ركن القيام من أجل المحافظة على الطهارة، ولم تسقطه من ركن السجود وركن الركوع محافظة على الطهارة. علل بعضهم فقال لأن هذا ليس له ما ينوب عنه، أما القيام ممكن، القيام فيما ينوب عنه، يجلس يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد. ولذلك قالوا لو أصابه السلس وهو قاعد فإنه لا يضطجع بل يصلي على حالته. لماذا؟ لأن الاضطجاع ما يجوز الصلاة إلا في حالة العذر الذي ما يستطيع، الشخص اللي ما يقدر يصلي قاعدا يصلي على جنب. لكن هنا لو أصابه السلس في حالة القعود يصلي قاعدا ما يضطجع، لكن لو صلى لو أصابه السلس في حالة القيام ممكن يقعد، يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد ما في حرج. لكن قالوا في الركوع والسجود ليس لها ما ينوبها في حالة الاختيار، ولكن هذا أيضا فيه نظر، لأن فيما ينوب عن الركوع والسجود وهو الإيماء، الإيماء، فيقال له إذا أصابك السلس راكعا أو ساجدا فإنك تومي إيماء ويكفي. إذ ما في فرق بين الحالتين، كما أننا أسقطنا عنه ركن القيام من أجل السلس كذلك ركن الركوع والسجود، فيومي إيماء راكعا وساجدا. فإن كان بالإيماء يصيبه السلس إذن في هذه الحالة يسجد ويركع، هذا أفضل، لأن السلس سوف يصيبه يصيبه سواء ركع وسجد أو أومى إيماء، فإنه يصيبه السلس إذن يسجد ويركع أفضل. إذن قوله رحمه الله ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا، ثم قال وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد، هذا تفريق بين مسألتين متماثلتين والله أعلم. ولكنه يومي إيماء محافظة على الطهارة. قال: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها فلا كفارة فيه. هذه المسألة فيها قولان في المذهب. قول الأول: يحرم وطأ المستحاضة. طب لماذا؟ قال: لوجود الأذى، لوجود الدم، لوجود الأذى ما توطأ إلا في حالة واحدة، مع خوف العنت. العنت معناه الضيق والشدة التي ربما توقع الإنسان في الفاحشة، هذا العنت. قالوا: منه أي من الزوج، منها أي من الزوجة. قالوا: فإذا أصابه العنت وخشي من الوقوع في الفاحشة فإنه يأتي المستحاضة. قالوا: هذا أخف من الوقوع في الزنا، ولكن هذا القول ضعيف. والراجح أن المستحاضة كغير المستحاضة في جميع الأحكام إلا في حكم واحد، وهو الوضوء لكل صلاة. ولذلك عبد الله بن عباس يقول: إذا صلت جامعها زوجها، الصلاة أعظم، كما في صحيح البخاري. يعني إذا أجزنا لها أن تصلي، الصلاة أعظم من الجماع. وهذا هو القول الراجح، أنه يأتيها زوجها ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع أحدا من الصحابة كطلحة بن عبيد الله وكعبد الرحمن بن عوف. وطلحة زوجته كانت مستحاضة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف لم يأمر أحدا منهم أن لا يقرب امرأته، لا نهى. وما كان ربك نسيا، لو كان وطء المستحاضة ممنوعا لمنع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا القول بأنه لا توطأ المستحاضة هذا قول ضعيف. والصواب والرواية الثانية في المذهب أنها توطأ مطلقة كغير المستحاضة. قال: ولا كفارة فيه، هذا بالاتفاق بالإجماع. ثم قوله: ولا كفارة فيه، هذا على القول الذي ذكره، وأما على القول الثاني هذه المسألة غير واردة، لأن كلمة ولا كفارة فيه هذا تفريع على منعهم من وقت المستحاضة. وأما على القول الثاني وهو أنها توطأ بدون تحفظ وبدون كراهة، فإن هذه المسألة غير واردة أصلا. قال: ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. اتفق عليه. هذا يعني اجتهاد من أم حبيبة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي أمر به أن تتوضأ لكل صلاة، ولكن هي كانت من باب الاحتياط والتحري منها والاجتهاد كانت تغتسل، وهذا أفضل ومستحب، ولا سيما إذا اختلط الأمر. أحيانا المستحاضة يمتد معها دمها بدون تمييز، هذه مشكلة، بدون تمييز، لأن المستحاضة هذه هي على ثلاث حالات كما تقدم معنا: إما أن يكون لها عادة سابقة فترجع إليها، وإما أن يكون لها تمييز صالح فترجع إليه، وإذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز هذه المشكلة، ترجع إلى عادة غالب النساء 7 أيام أو 6 أيام. ففي هذه الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها مشكلة، لأنها ما تستطيع أن تفرق بين الحيض وغيره. فهذه لو اغتسلت لكل صلاة أفضل لا شك، أفضل. وأما التي لها تمييز أو لها عادة فلا، يكفي إذا ميزت توقفت عن الصلاة. فإن ذهب هذا الدم الذي هو دم الحيض اغتسلت وصلت ثم توضأت لكل صلاة، أو التي لها عادة كذلك. إذن الاغتسال لكل صلاة مستحب وأفضل للحالة الثالثة التي ليس لها تمييز ولا عادة، هذا لا شك. أو الأفضل لها والمستحب لها أن تغتسل، هذا الأحوط. وهذا طبعا ليس على سبيل الوجوب، ما هو على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب فقط، وإلا لو تركت الغسل ما في حرج. ولكن الواجب عليها وعلى كل مستحاضة أو من كان في حكم المستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة. وبذلك يكون المؤلف رحمه الله قد أنهى الكلام عن المستحاضة وأحكامها، ثم انتقل إلى الكلام عن أحكام النفاس. قال وأكثر مدة النفاس إلى آخره، وهذا إن شاء الله نتركه للدرس القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.